جاء في ذلك أيضا حديث قد رواه الإمام أحمد، وكذلك أيضا جاء في السنن عند أبي داود وغيره من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. وهذا فيه نهي عن الصيام بعد نصف شعبان الثاني، فهذا أيضا لا يثبت، قد أعله غير واحد من العلماء، أعله سفيان، وعله كذلك أيضا الإمام أحمد، وعله أيضا يحيى بن معين، وأيضا عبد الرحمن بن مهدي، وكذلك أيضا النسائي. بل قال الإمام أحمد رحمه الله: لم يروي العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه حديثا أنكر من هذا، وذلك لشدة نكارته من جهة لفظه وكذلك معناه. من جهة معناه باعتبار أنه يخالف ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصوم شعبان كله، كما جاء في الصحيح من حديث عائشة عليه رضوان الله. ولو قيل بأنه كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم أكثر، فإنه لا يمكن أن يكون أكثر الصيام إلا بصيام ما زاد عن النصف. إذن فلا بد أن يتخلله شيء من الصيام أيضا الذي يكون بعد النصف من شعبان. ويعارض كذلك أيضا ما جاء في الصحيح في قول النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا صوما كان يصوم أحدكم فليصومه، يعني أن إذا كان الإنسان عادة فإنه لا حرج عليه أن يصوم. فبهذا نعلم أن الحديث منكر من جهة الإسناد، ومنكر أيضا من جهة المتن، ولا إما على رده وعدم العمل به. وثابت في ذلك هو ما يتعلق بصيام شعبان بمجموعه أو ربما كله، لا حرج على الإنسان في ذلك باعتبار أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا في حديث عائشة عليها رضوان الله. وهل يتفاضل شعبان من جهة أوله وآخره؟ باعتبار أن الإنسان إذا صام في أوله أو صام في أوسطه أو صام في آخره، هل التفاضل في ذلك موجود؟ نقول حكمه من جهة الفضل واحد، ولكن ما نهى الشارع عنه وهو أن يتقدم الإنسان صيام رمضان بيوم أو يومين دل الدليل على نهي إلا لمن كان له عادة. ومعنى ذلك أن الإنسان إذا كان له عادة بالصيام أن يصوم مثلا يوم الاثنين والخميس فوافق نهاية الشهر، أو أن يصوم الإنسان له عادة أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر فكان من عادته أن يؤخرها في آخر الشهر، فإنه لا حرج عليه أن يصوم ذلك باعتبار أنها عادة، لا يريد من ذلك إشراك الفريضة بشيء من النافلة مما يتعبدها.